بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازال المصنف يثبت صفات الله تبارك وتعالى من السنة بعد أن أثبتها من القرآن، فيقول رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. قوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. طبعا في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل حقيقة يعني، وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه الصفات صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته. فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويتكلم، وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ومن يكلمه. فهذا رد على الأشاعرة القائلين إن كلامه قديم، أنه يكون بلا حرف وصوت، بل هو كلام قديم بحرف وصوت تبارك وتعالى، وأنه سبحانه كما دل عليه الحديث الثاني سيكلم خلقه كلهم، برهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم، وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة بخلاف التكليم الخاص. ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله، لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم، هو تكليم خاص، ويقابله تكليمه لأهل الجنة وتكليم محبة ورضوان وإحسان، صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا من هؤلاء. وتمام الحديث الأول الذي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليه، فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد، أنتم في الأرض كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال: ثلث أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال: شطر أهل الجنة، فكبرنا. وروى هذا المعنى جماعة طبعا من الصحابة. قوله صلى الله عليه وسلم بصوت في إثبات الصوت حقيقة كما يليق بالله تبارك وتعالى، والصوت صفة من صفات ذاته لا يشبه خلقه، ولا حاجة أن يقيد النداء بصوته، طالما نادى يبقى في صوت فإنه بمعناه، فإذا انتفى الصوت انتفى النداء، ولهذا قيده بالصوت إيضاحا وتأكيدا كما قيد التكليم بالمصدر بقوله: وكلم الله موسى تكليما حقيقيا، على صوت وحرف. وصفة الكلام صفة ذات وفعل، فهو كلامه قديم تبارك وتعالى، وصفة فعل بأنه يتكلم إذا شاء بما يشاء تبارك وتعالى، يعني صفة فعل متعلقة يعني بالمشيئة والإرادة، فإنه سبحانه متصف بهذه الصفة ويتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. كلامه سبحانه قديم النوع حادث الأحاد، وهذا يقال في الصفات الفعلية كلها، وهذه الكلمات لا شك أنها بحرف وصوت. أما قوله في الحديث الثاني ليس بينه وبينه ترجمان، الترجمة والترجمان وظيفته نقل ما يسمع من لغة إلى لغة أخرى، ففيها إثبات أن كلام الله عز وجل لمن سيكلمه مسموع، ولا يحتاج فيما بينه وبينه إلى ترجمان، يعني إلى من يسمع وينقل العبارة، فالمكلم يسمع كلام الله جل وعلا متكلم ويتكلم مع كل أحد يوم القيامة فيقرره على أعماله، أمر معلوم وثبتت به الأحاديث. ومن صفة كلام الله تعالى أنه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ففي كلام كوني وهو متعلق بما يحدثه الله عز وجل في كونه مما يشاء، وفي كلام شرعي ومتعلق بالخبر الأمر والنهي يعني الذي ورد في شرعه. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: وقوله في رقية المريض: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث عند أبي داود بسند حسن. قوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث متفق عليه. وقوله: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، حديث عند أبي داود وحديث حسن. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ففي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه، هذا من أعظم أبواب التوسل، ربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم ثم الخطايا التي هي دونه، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم التي كان من أثرها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. هذه وسائل متنوعة لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، فليفقه ذلك عباد القبور الذين يتوسلون بالذوات والأشخاص والحق والجاه والخرقة وما ونحو ذلك والحرمة. الحديث فيه دلالة على إباحة الرقية كما في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود من حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، يعني ما لم تحتوي ألفاظها على الشرك خرافات والطلاسم. وقوله وقد سئل عن الرقى قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، باب الرقى باب واسع. الحديث عند مسلم أصلا من حديث جابر. أما ما ورد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى فالمراد بها الرقى التي تتضمن الشرك وتعظيم غير الله، وهذا كان غالب حال أهل الجاهلية، فلا يعارض ما تقدم في إباحة الرقية. وقال السيوطي قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله جل وعلا. هل تجوز الرقية بالتوراة والإنجيل؟ نعم تجوز لليهود والنصارى، يعني يجوز أن يرقي بعضهم بعضا بها، فهذا ليس منكرا بالنسبة لهم لأن منها ما هو كلام الله ولم يحرم. الشاهد من الحديث الذي في السماء أي الذي في العلو، ففي إثبات هذه الصفة صفة العلو، وينزل من السماء يعني من العلو، ومنه قول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم، السماء هنا بمعنى المطر لأنه ينزل من العلو، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، تدليل على تمكنهم وقوتهم وسيطرتهم كما يقال الناس مسيطرة يعني. وفي السماء يعني على السماء، وإذا أراد بها السماء المبنية فهي السابعة، تقدس اسمك أي تنزه من التقديس وهو التنزيه عما لا يليق به سبحانه، فأسماؤه سبحانه وتعالى منزهة عن العيوب والنقائص وعن تأويل المحرفين وتشبيه الممثلين. قال كما رحمتك في السماء فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، فيبرأ بإذن الله جل وعلا، هذا سبب من الأسباب في الاستغاثة بالله والاستغاثة به ورجاء رحمته وفي حسن الظن به. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإذا حسن العبد ظنه بالله وهو يرقي المريض أو يرقي نفسه بأن الله جل وعلا سيكشف ما به من عين أو سحر أو مرض أو نحو ذلك، فإن ذلك من أعظم الأسباب المؤثرة في رفع المرض والشفاء منه. ورحمة الله عز وجل نوعان: رحمته التي هي صفة من صفاته كما في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، والثانية رحمة تضاف إليه سبحانه من إضافة المخلوق إلى خالقه كالمذكورة في الحديث خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة في الأرض وخبأ عنده 100 إلا واحدة. وفي رواية فيها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا الحديث أيضا في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. ألا أداة استفتاح، أمين من في السماء أي أمين الله تعالى الذي في السماء على تبليغ شرعه ودينه. قيل إن القائل للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، إنما هو ذو الخويصرة طبعا يماني تميمي، فاستأذن بعض الصحابة في قتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من أصله أو من جنسه، قوما يحقرون صلاتكم أو تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. فأول بدعة وقعت في الإسلام هي بدعة الخوارج كما هو معلوم، وكان مبدأهم بسبب الدنيا، هنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم دنيا سبب كل فساد سبب كل شر تنافس فيه، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة ففاجأوه بهذه المقالة، ثم كان ظهورهم في أيام علي فقتلهم في النهروان، ثم تشعبت منهم شعوب وأراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة، ثم حدثت بعدهم بدعة القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله ستفترق أمتي أو هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال وما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الحديث عند الحاكم في المستدرك، والحديث من الحديث التي فيها كلام. ليس معنى قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله أو تحيط به أو تحويه، فإن هذا ما لا توجبه اللغة، وخلاف ما خطأ وخلاف ما خلق فطر الله عليه الخلق. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة الحموية التي يعني سيكون لنا معها وقفة إن شاء الله تبارك وتعالى، قال ثم من توهم أن كون الله في السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد، ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون منه قول الله من قول الله ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله، بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش شيء واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم متوهم بعد ذلك أن خلقا يحصره أو يحويه. وقال الله سبحانه وتعالى عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، وقال فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وكلام عربي حقيقة لا مجاز. قوله رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، حديث عند أبي داود وغيره حسن. حديث في إثبات العرش تقدم طبعا الكلام عليه، وفيه أن العرش فوق المخلوقات، وفيه تفسير الاستواء بالعلو، وفيه الجمع بين علوه على خلقه واستوائه على العرش وإحاطة علمه بالموجودات كلها. أما حديث الجري وهو حديث رواه مسلم من حديث معاوية الحكم السلمي عند أبي داود والنسائي، والحديث فيه فوائد، منها جواز السؤال عن الله تبارك وتعالى ببين أين الله، فيه جواز الإشارة بالإصبع إلى السماء كما وردت في بعض الطرق أنها أشارت بإصبعها إلى السماء، وفي إثبات العلو، وفيه من شهد هذه الشهادة فهو مؤمن، ودليل على اشتراط الإيمان في صحة العتق، وفيه الاعتراف بأن علو الله وفوقيته مفطور عليه الخلق، كل مولود يولد على الفطرة، الأمر معلوم بالفطرة. قال رحمه الله تعالى وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن أو لا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، حديث متفق عليه. وقوله اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عن الدين واغنني من الفقر، الحديث في مسلم. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا، يعني اهدأوا أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، حديث متفق عليه. فأفضل الإيمان فيه دليل على أن الإيمان يتفاضل، يتفاضل درجات كبيرة، وأنه يزيد وينقص، هذا أمر ظاهر جدا واضح في من هذا الحديث. والحديث في إثبات المعية، وتنقسم إلى معية خاصة ومعية عامة، وتكلمنا عن ذلك، عن المعية الخاصة والعامة قبل ذلك. حديث في ذكر المعية العامة وهي معية العلم والاطلاع، الله عز وجل محيط بكم، عالم بأحوالكم، مطلع عليها، لا يخفى عليه، سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم، وهكذا. وقد تكثرت الأدلة بالندب لاستحضار قربه سبحانه في حال العبادات، كقوله إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. قال ابن رجب رحمه الله تعالى ومن فهم هذه الأحاديث تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالحديث في طبعا إثبات المعية كما قلنا وتنقسم إلى معية خاصة وعامة، وإحنا اتكلمنا هذا الحديث في ذكر المعية العامة ومعية العلم والاطلاع، وقد تكثرت الأدلة بالندب لاستحضار قربه تبارك وتعالى. ابن رجب يقول ومن فهم من هذه الأحاديث تشبيها أو حلولا، فقول إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله، والله ورسوله برئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء هو السميع البصير. حديث كذلك فيه دليل على أن العلم بصفات الله تبارك وتعالى من أفضل مقامات الإيمان، بل هو أفضل مقامات الإيمان، لأن الإيمان أركانه ستة، وعلى هذه الأركان الإيمان بالله جل جلاله. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه. هذا الحديث فيه صفتان: القرب والإحاطة، وسبحانه محيط بكل شيء، ومن ثم فبرغم علوه على خلقه واستوائه على العرش فإنه يكون قبل وجه المصل. والإحاطة مذكورة في قوله سبحانه: ألا إنه بكل شيء محيط، وقوله: وكان الله بكل شيء محيطا. وفسرت الإحاطة بأربعة معان: إحاطة العلم، السعة، قدرة، الشمول. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، حديث استحباب الثناء على الله قبل السؤال، هذا من أسباب إجابة الدعاء. ويثنى عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم في ربوبيته الخاصة الممثلة في إنزال هذه الكتب الثلاثة: تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعوذ ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه الدين وأن يغنيه من الفقر. اللهم أصلها يا الله، فالميم عوض عن ياء ولا يجمع بينها. وشذ قول بعض العرب: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. رب تأتي بمعنى المربي والمالك والخالق، ففلق الحب والنوى يعني شاق، والفلق الشق أي الذي يشق حب الطعام ونوى التمر ونحوهما للإنبات. أعوذ أي أعتصم وألتجئ وألتصق بجناب الله من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، والياذ يكون لطلب الخير، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستعيذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. دب الدب لغة كل ما دب على وجه الأرض، وعرفا ذوات الأربع بناصيتها تحت قهره سلطانه سبحانه. طبعا من الفوائد التي تقدمت من تفسير الأول والآخر والظاهر والباطن، وقلنا هناك أنه ليس هناك أفضل من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يعني الفجر، والصلاة قبل غروبها عن العصر فافعلوا. حديث متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله البجلي. الحديث في مسألة الرؤية بلغت حد التواتر كثيرة جدا، ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم صحيحة وأسانيدها غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله يرى في الآخرة، وقد تواطأ على إثبات ذلك الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث، وقد أنكر الرؤية الجهمية والمعتزلة وأضرابهم اعتمادا على عقولهم الفاسدة وتقليدا لأعداء الله الدين الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراءهم ظهريا واتبعوا غير سبيل المؤمنين. إنكم سترون السنفي لتأكيد الوعد وتحقيق الأمر، سترون أي رؤية بصرية، والمخاطب بذلك المؤمنون، فالكفار محجوبون عن رؤيته كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كما ترون القمر ليلة البدر، القمر بعد ثلاث من الشهر إلى آخر الشهر سمي قمرا لبياضه، والبدر القمر ليلة كماله والممتلئ نورا، وهي الليلة الرابعة عشر من الشهر، سمي بذلك لمبادرة طلوعه قبل غروب الشمس وطلوعها قبل غروبه. كما ترون القمر تحقيقا للرؤية ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون، يعني تشبه الرؤية برؤية لا المرئي بالمرئي. لا تضامون أي لا يلحقكم ضيم، ورؤية بالفتح لا تضامون، وتجديد الميم لا تضامون من التضام الازدحام يعني. طبعا هذا يفيد رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. وفي الحديث الرد على من زعم أن رأى بمعنى علم، لأن رأى بمعنى علم تتعدى إلى مفعولين، فتقول رأيت زيدا فقيها أي علمته، ويزيد ذلك توضيحا أنه قال عيانا، لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم، هذه رؤية حقيقية بالبصر، وكما أخبر الله عز وجل في كتابه، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت عليه الأمة، ولا حجة أبدا لمن نفى ذلك. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.